حياك الله يا شيخ، انا اهلا وسهلا. العلاج بالرقية علاج عام بارك الله فيك، وهو خير عظيم لمن استشفى بالقرآن، فإنه عادة يشفى في كل داء بإذن الله. كثيرا من الأمراض الروحية تسبب أمراضا نفسية، تسبب قلقا واضطرابا وخوفا وهلعا وجزعا وعصبية وأرقا وما إلى ذلك، وإذا ذهب أصلها وهو الروحي من الحسد والعين والنظرة والمس والعقد والسحر، فإن آثارها تذهب، ألا وهي الأمراض النفسية التابعة للأمراض الروحية. والجسدية كذلك، بعض الأمراض الروحية تسبب أمراض جسدية عضوية، وإذا زالت الأمراض الروحية تزول تباعا لها الأمراض الجسدية العضوية بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني نحن فيه بفضل الله من سنين، وقد عاف الله أناسا كثر عند كثير من الرقعة من الأمراض الروحية التي جلبت أمراضا نفسية وعصبية وعقلية وعضوية وما إلى ذلك. وبمقدار التعلق بالله، بمقدار كذلك الدعاء والتضرع لله، بمقدار الإخلاص، بمقدار القرآن أن يكون في القلب وأن يكون في الذهن وأن يكون خلقا وأن يكون على اللسان رطبا به، بمقدار ما الله يعطي، لأن القرآن كنوزه عظيم، وهو ثمين قيم وهو مبارك، فمن كان مع القرآن آتاه الله ثمرة القرآن وفوائد القرآن وبركات القرآن، وتفضل عليه بفضله فإنه الواسع ذو الفضل سبحانه وتعالى، يؤتيه عافية ويؤتيه شفاء ويؤتيه توفيقا ويسرا وفكاكا مما هو فيه، إلا إن كان هناك حكمة فارغة عنده سبحانه، فهو الحكيم الخبير جل وعلا، فهذا شيء آخر. وليس لنا إلا أن نقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. هكذا لا بد أن يكون المؤمن قويا مؤمنا صالحا مستجيبا لله جل وعلا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من شيخنا والجميع في عفو وعافية، وأن يرزقنا القرآن وبركته وهداه وفضله وخيره ورحمته ورفعته وما فيه من البركة ومن النفع، إنه سبحانه هو النافع جل وعلا المانع الواسع الرافع سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكثير من الناس قد يستثقل استمراره ومتابعته واجتهاده في مجال الرقية والبرنامج العلاجي وفي جلسات الحجاب. وقضية الاستثقال هذه في حد ذاتها مصيبة عظيمة، وإنها إن مشى الشخص مع هذا الثقل فإنه لا محالة سيموت إلا ما شاء الله، وبره باق فيه، وعدوه لا زال متربعا على صدره وعلى ظهره، وقد أثقل جسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الاستثقال لا يصلح، ولا بد من المشي الحفيظ المبارك العظيم الذي لا يثني الشخص في طريقه لعافيته جهدا اجتهادا ثابرة استمرارا قوة تفاؤلا رجاء أن يشفيه الله ويعافيه أترون نقطة الماء إذا توالت استمرت على حجر أملس أسود صلب فإنه لا محالة تؤثر عليه هذه القطرات مع طول مدتها واستمرارها. أرأيتم الحجر القوي الذي من حولي فوهت البئر وذاك الحبل حجر من حولي فوهت البئر وحبل حبل من فوقه يذهب ويرجع لأخذ الدلو المملوء بالماء ليخرجه إلى الناس الذين يشدونه. أرأيتم ذاك الصخر وتلك الحجر تلك الحجرة إنها لتنحت نحتا قطرة تنحت وتحفر حجرا وصخرا وحبل ينحت حجرا وصخرا لم يأتي في غمضة عين ولا في يوم وليلة وإنما أتى بأيام عديدة وبجهد واجتهاد واستمرارية وقوة وانهمار عظيم وحيوية ونشاط. لم يستثقل الحبل ولم تستثقل القطرات ولم تنقطع وكانت قوية وذاك الشد قويا وذاك الجهد مضاعفا يوما بعد يوم وهكذا السحر العظيم وهكذا الحسد الشديد وهكذا المس العنيد الجبار الخبير في الجسد ليس له إلا مثل ذلك قوة وصبر ومجاهدة. آيات من القرآن ختمات من القرآن سورة البقرة العسل الزيت الحبة السوداء القسط الهندي السدر الملح الخل الاغتسال التبخر الادهان التدليك الحجامة تلو الحجامة وهكذا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فإنه يدرك ما أقوله فإنه بذلك يتغلب على عدو له قد غلبه سنين طوال وقد أثر فيه جهرا نسأل الله العافية. تقطع حبالهم تدك عروشهم تنصهر عدتهم وعتادهم تحلل عقدهم شيئا فشيئا. العدو متربص والعدو يجدد والعدو عاقد عاقر ساحر ولكن يوما بعد يوم إلى أن يري الله من نفسه خيرا فيريه الله كل خير. وفي الحديث واعلم أن النصر مع الصبر إذا هناك صبر وثبات وقوة واستمرارية واجتهاد عظيم فإنه حين ذاك يكون النصر لا محالة نصر قريب نصر عظيم على الأعداء على الظالمين على السحرة على الحسد على من سكن الجسد على من كان في الجسد موروثا مشتركا مقترنا على من كان عاشقا عاقدا على من أقض المضاجع، على من حرم، على من عطل، على من ربط. الصبر الصبر. ولذلك لا تستثقلوا ملاعق عسل، لا تستثقلوا قطرات من زيت تجعلونها على أجسادكم، لا تستثقلوا سورة البقرة، لا تستثقلوا ختمات القرآن، لا تستثقلوا السدر والملح والحجامة، تلو الحجامة والحبة السوداء، لا تستثقلوا شيئا من علاجاتكم، فلعل الله أن ينفع بعلاج معين قد صد عنه وقد رد عنه ذاك وتلك، قد نسيه قد نسيته. ولذلك الفطنة والذكاء والدهاء في هذه الحرب الشعواء للأرداء الأعداء الظالمين في الجسد من الذين قد صالوا وجالوا وظلموا وطغوا وبغوا واعتدوا، أسأل الله بأسمائه أن يربط على قلوبك وأن يثبتكم وأن يصبركم وأن يجعل لكم من لدنه سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا، واعلم أن النصر مع الصبر. والله سبحانه وتعالى يقول: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أسأل الله أن يجعل التوفيق للجميع. فيما يظهر والله أعلم في علم الرقية بأن النبض والوخز والنغز والألم في أي موضع من مكان من أي مكان في الجسد إنما هي عقد أو عاقل، يعني فعادة، إما في الرأس، إما في البطن، إما في الظهر، إما في العضل هنا أو هناك، إما في المفصل، إما في الأطراف، فإنه عادة يكون هناك عقد أو ساكن هناك من آثار سحر أو حسد أو عين أو نظرة أو نفس كذلك حالة تؤثر. فقضية التأثر قضية شيء إيجابي وليس سلبي لكي يعرف بأن هناك شيء، ولا بد حين ذاك من العمل لإذهابه بإذن الله سبحانه وتعالى. التدليك والتبريد اللي هو المساج، الحجامة تلو الحجامة، الاستقاء، المسهلات وما إلى هذه الأشياء مهمة. ولذلك نقول نحن لا بد أنا وغيري من الرقاة ومن كان في دائرة الطب، فإن المريض إذا ذهب إلى طبيب إنه بعد تشخيصه لمرضه يعطيه علاجا إن شاء، وهكذا نحن على هذا المنوال. صحيح لأن الله سبحانه وتعالى قد يشاء عافية وشفاء وخروجا للبلاء والأعداء وقت الرقية، لكن قد يكون هناك أمور أخرى كعقد أخرى كمصوص أخرى كبر آخر، قد يكون أخرج الله سحرك ولا زال هناك حسد أو عيون أو عقد أو مستقبلا قد يكون هناك شيء يجدد عليه، ولذا لا بد متابعة متابعة دقيقة بالرقية بالبرنامج العلاجي وفي جلسات الإجابة وبمقدار الاهتمام ومقدار المتابعة والانتظام والرقية والبرنامج العلاجي في جلسات الحجامة، والله ثم والله ثم والله أن الأمر يزول بحوله وقته. وقد جلست أنا شخصيا مع حالات فيها من أعظم الشياطين، وليس يعني في وقت وجيز قد أتوا وقد حلوا، لا، إنما من عشرات السنين 20 سنة أو أكثر، والله سبحانه وتعالى قد أظهرهم بعدما كانوا في خفاء، وقد دمغ بعضهم بعدما كانوا في كبرياء، فالله سبحانه وتعالى هو الولي هو الناصر هو القادر. ولذا لا بد من المريض أن يتفهم لوضعه وما هو عليه مرض برد حتى يجتهد بدفع بره، ثم بعد ذلك ما أن يلبس الأمر بحول الله وقوته إلا ويأتيه الفرج ثم يفرح ويذهب الله ما فيه ويخرج من فيه بحوله وقوته وقدرته. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يصبر الجميع إنه هو القادر المقتدر القدير جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله يوفقنا وإياكم أحبة الرقى ويجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا وعبدا ظهيرا وركنا شديدا. باب الرقية ليس سهلا، فمن دخله لابد أن يكون قويا، وفي نفس الوقت لابد أن يكون حريصا ومنتبها ومتوكلا على الله. فدم الراقي مهجور عند الساحر وعند المس الساكن، هذا شيء مفروغ منه، هذا شيء مفروغ منه. وهناك قصص كثيرة في قضية قتل الراقي، في قضية الاعتداء عليه، سرقته، أبية أهله، هذه كثيرة جدا. فالساحر لا بد أن ينتقل، فإذا تسنى له ذلك فإنه يؤثر تأثيرا بالها. نسأل الله العفو والعافية. إن استطاع فحسية، وإن لم يستطع فبشيء غير ظاهر للناس، بسحره، بإرسال جنوده وما إلى ذلك. وإن استطاع ذاك الساحر أو ذاك المس بالجسد أو على الأهل، عرف البيت وعرفت كذلك سيارته ومقر عمله إذا عرف وعلم، فإنه يكون في حرج من أمره. ولذلك هناك أمور يجب الانتباه لها. أولا أن لا يعاند ولا يكابر ولا يقتل في الجن هذا الراقي، ولا يبرز عضلاته ولا يبرز عضلاته للمس الساكن، إنما يجتهد في أن يكون رفيقا وأن ينصح ما بين الحين والآخر، وأن يرشد وأن يدعو إلى الله وأن يخوفهم بالله سبحانه وتعالى. وليس همه تعذيب جان، وليس همه كذلك الاعتداء على الجان ولا الضرب المبرح ولا ما إلى ذلك، همه أن ينجو المريض مما قد أصابه، همه أن يبطل السحر، همه أن ينقذ الشخص الذي يرقيه ذكرا أو امرأة. ويعني للأسف كثير أو بعض الرقاة همه أن يبرز عضلاته في الجان ضربا موجعا، وليس عنده إلا تعذيب، سواء بالآيات سواء بالضربات باللكمات. وهناك قصص تدل على أن بعض المرضى ماتوا على أيدي الرقاة، أو شلت بعض أركانهم أو قطعت بعض أطرافهم بعض أصابعهم، وهذا يعني معروف ومشاهد وملاحظ. ولذلك لابد أن يكون الراقي حذرا رفيقا، والسلامة هي الأولى في كل شيء. السلامة في كل شيء هي الأولى، سلامة الراقي، سلامة المرقي. الآن يعني قضية مس متلبس ويعمل ما يعمل من هذا القبيل، الله أعلم، قد يكون هناك شيء في الخفاء ما بين الضرب وما بين التعذيب وما إلى ذلك. نحن يا أحبة ضعفاء، نحن لسنا شيء صراحة. الإنسان ليس شيء، طلقة تقتله، ضربة في مقتل يسرع بعد هذه الضربة وهذه الطلقة وهذا الاعتداء. إنسان ضعيف بطبعه ليس بشيء، ولذلك ليكن يعني أديبا، ليكن رقيقا، ليكن ناصحا مرشدا. أنا لا أقول لا يضرب نهائيا ولا لا، لكن هناك حالات، إذا كنت مع الحالة سنة أو سنتين وإلى ذلك ومتابع الحالة، فحين ذاك ممكن بعض الأمور ما بين لا إفراط ولا تفريط، يعني ليس ضربا موجعا مبرحا مؤثرا في نفس الإنسي، تتابع نفسيته أول بأول، كيف نفسيته هذا المريض؟ قد يكون المريض مشحون في الأصل وتزيده أنت، وتدعي وتقول أنك تضرب الجان، ممكن أنك تضرب الجان، لكن المريض لا يتحمل ذلك، لا يتحمل ذلك، أنت الآن تزيده، وإذ بنفسيته وإذ بعقله وإذ بالمس الذي فيه يفعل الأفاعيل، فيعتدي ويضرب ويعني قد يحرق، قد يكسر الجزاز سيارتك، يحرق، يقتلك، يفعل ما يشاء، فهي شيء على شيء. ولذلك الحكمة مطلوبة، هو من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كما قال الله سبحانه وتعالى. ويعطيكم قصة لأحد ملوك الجن في امرأة، وهو ملك معظم، حتى أنه كان يعرض لها على مد بصرها ذهبا وجواهرا ولؤلؤا، ويقول لها اسم إذني وقولي تم لزواجي لك وأعطيك هذا كله، وهي متزوجة ومع هؤلاء، رفضت بتاتا. ثم بعد ذلك مع متابعة الرقية، والله ولا ضربة ضربت، وأنا موجود، أنا موجود، وإنما هي قرآن ودعاء وتضرع وبكاء بين يدي الله وصدقة تعطى وما إلى ذلك. وبعد مدة قليلا شيئا فشيئا، إذ بأعوانه وأنصاره ذاك الملك من الجن في الجسد يذهبون عنه ويقولون لا نستطيع أن نكون معك، هلكنا. ثم الذين بعدهم، ثم الذين بعدهم، ولم يبق معه لا جند ولا خدم ولا حشم البتة، يقولون خلاص هلكنا ولم نستطع أن نواصل مسيرتنا معك، وأنت قد يعني رضيت بأن تقتل أو تموت مع الرقية ومع القرآن، وخلاص هذا قدر الله عليك لعشقك لحال، فتركها أبا واستقل. وكان حتفه الموت، والله أنه قتل يا أحبه، والله قتل وليس له أثر، الله أكبر. وكانت المرأة تعايش هذا قتله وما إلى ذلك، كل شيء تعايشه، لم يضرب ولا ضربة واحدة، هذا أمر. الأمر الثاني، لم يعتدى عليه بأي وسيلة كانت، إنما قرآن ودعاء، لدرجة أن من حوله ولو ضرب أو ما إلى ذلك ولو اعتدي عليه لكان منه ومن غيره من كان معه سيفعل الأفاعيل بلا شك، ولكن الله سلم. الحكمة مطلوبة يا أحبتي، مع الجان ومع الأبارسة ومع الشياطين ومع السحرة في الجسد، حتى من الظالمين الخبثاء من السحرة والحسدة من الإنس لابد من حكمة. أنت لا تأمن شريرا، لا تأمن رجلا خطيرا، لا تأمن خبيثا في الجسد، لا تأمن، قد فعلوا الأفاعيل في أجساد من هم فيه، تأتي أنت الراقي، لابد أن يكون لك حكمة، لابد أن يكون لك خبرة ودربة ومتابعة دقيقة، لا تحمل العصا، لا تحمل العصا أبدا أبدا، العصا لها وقتها الضيق، لها يعني أضيق من سم الخيار. وإيش هي العصا أصلا؟ هل هي خيزرانة عادية أم هو شيء مطاطي لا يخدش لا يخسر لا يلحق الأذى بالشخص، هذا شيء ينتبه له، نفسية المريض، رضا المريض بأن يضرب إذا كان المس حاضرا، وغير هذا من الأمور التي تعين الراقي في أن يكون فعلا مجتهدا في رقيته، ناجحا في رقيته، لا يأتي يريد أن يكحل فيعمي غيره أو هو يعمى هو وأهله، لا بد من الحكمة أحبة الرقاة. يعني الحديث بصراحة قد يطول في هذا وفي التفصيل وما إلى ذلك، هذا ما حضرني الآن، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفهمنا وأن يؤتينا الحكمة وأن يحفظ ديننا وعقولنا وأعراضنا وأموالنا وأولادنا وبيوتنا، وأن يصرف عنا الشر وأهله، إنه على ذلك قدير من إجابة جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعل العفو والعافية لنا ولكم أجمعين. علاج السحر القديم هو علاج السحر الجديد، قد يفرق فيه القوة والمتابعة والاجتهاد والتكثيف والاستمرار في ما قد ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يردع وما يدفع. السحر القديم تشبه بالجسد وأثر بالجسد وله وطأته بالجسد، أكثر من السحر الجديد، ولذلك لا بد له من اجتهاد أبلغ وأنفذ وأعظم بلا شك، لأجل أن يخرج الله بهذا الجد والاجتهاد والأوراد والأذكار وما إلى ذلك، فلا بد حين ذاك يكون هناك قوة على قوة وجهد على جهد حتى ينتزع هذا البلاء وهذا الخبث الذي قد استقر وقد تغلغل توغل في الرأس وفي الجسد وفي العروق وفي الأحشاء وفي كل خلية قد يكون، نسأل الله العفو والعافية، بعض الأسحار قد تنتشر انتشار النار في الهشيم قوتها ونفوذها، وما هم بضارين بهم أحدا إلا بإذن الله، فإذا أراد الله أذن الله فإنه حين ذاك يكون شيء، نسأل الله العفو والعافية، بما قد قدره الله سبحانه وتعالى بإذنه، فإنه يكون ضرا عظيما وبلاء محكما ومتمكنا، فحين ذاك لا بد من متابعة. الله قادم سبحانه وتعالى بدعوة بصدقة بدمعة بين يديه يقضي الأمر، الله قادم سبحانه وتعالى، ولكن الحكمة لله جل وعلا في ذلك، فقد جعل الأخذ بالأسباب مما قد ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث فإذا وقع الدواء على الداء فرأى بإذن الله، فإذا كان هناك داء فهناك دواء، قد علمه من علمه وجهله من جهله، وفوق ذلك حينما يقع الدواء على الداء لا بد حين ذاك من إذن من الله سبحانه وتعالى في أن يرفع ذاك الداء، فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، فإذن الله مطلوب الآن يطلب والآن يدعى لأن يكون إذن الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ابتلي بلاء عظيما تقول عائشة رضي الله عنها فدعا ودعا، يعني هناك دعاء وتضرع والتجاء واعتصام وانكسار بين يدي الله جل وعلا عظيم، فدعا ودعا لكي يظهر هذا البلاء ولكي يبطل هذا الداء ولكي يعقر هذا هؤلاء الأعداء ويدحروا ويغلبوا لأنه مرسول. السحر العظيم مثل السحر الحديث، لكنه قد توغل وقد يعني تغلغل في الجسد، وقد يكون له المرابط وله الأوتاد وله العقد العظيمة المحجرة المصلبة، وله الأعداء الذين هم قد ألفوا الجسد وقد عرفوا مداخل الجسد، ولهم السيطرة والهيمنة والاستيلاء والاستحواذ على العقل والإدراك والذهن، قد يكون أثروا على العقل، أثروا على الدين، أثروا على المال، أثروا على الولد، كل هذا جراء السحر العظيم القديم الذي لم يعالج أو استهين به فاستمر، مثل الأمراض العضوية المزمنة، مثلها فيما يظهر، مثلها فيما يظهر. ولذلك نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل العفو والعافية لنا ولكم أجمعين، وأن يصرف السوء، إنه على ذلك قدير. لابد المتابعة في الرقية والأوراق والأذكار، سورة البقرة تتلى تحفظ، سورة البقرة، الفلق والناس، أوراد الأذكار، لأن البعض قد يكون عندهم سحر عظيم ومفرط في هذا، فأنى له أن يخرج من هذه الدائرة وهو في تفريط في نفسه، نسأل الله العافية. قد فرط في آيات الله العظيمة، والبرنامج العلاجي والحجامة من باب أولى، فإنه مفرط فيها، نسأل الله العافية. ولذلك لابد أن يكون الشخص قويا قويا مستمدا قوته من الله سبحانه وتعالى، عظيما في رأيه، في قوله، في منهاجه، في دفعه لهذا الصائل الذي قد استولى عليه وقد استحوذ عليه وقد توغل فيه وقد تربط وهيمن وسيطر وتسلسل فيه، نسأل الله العفو والعافية. الدائرة هذه قد يكون هناك دائرة أخرى وهي العشق من الجن، تحت هذه الدائرة الأكبر عشق الجن قد يكون دائرة أصغر، قد يدخل في ذلك الأحساد والعيون، فإن كثيرا من هذه الأمراض تؤثر تأثيرا بالغا بفتح المنافذ للأحساد والعيون والعقد التي تتجدد والتي تؤثر والتي تكون دوما، نسأل الله العفو والعافية، فتفتح المنافذ، فتكون المناعة فيما يظهر قليلة لأجل البلاء العظيم القديم، ركز على القديم. فالاجتهاد مطلوب والنفسية العالية والثقة في الله سبحانه وتعالى. قد يكون الشخص قد قصر فيجتهد على نفسه، كذلك قد يكون لم يبصر فيدل بإذن الله سبحانه وتعالى على من يبصره بما ينفعه، قد يكون لم يقدر الله له سبحانه وتعالى من يقوم معه سابقا، فيجتهد في أن ينتبه من يقوم معه في عسره وفي يسره وفي ضره العظيم الذي قد كان عليه وفيه ومعه ومن حوله من هذه الأسحار التي قد غلبته زمنا طويلا. لابد أن يكون هناك نفسية عالية، ولابد أن يكون هناك ثقة في الله جل وعلا. والله سبحانه لا يعجزه شيء ولا يقهره شيء ولا يغلبه شيء سبحانه، لكن قد يكون المريض هو في يعني تقصير في شيء معين، بعض الناس علاجه في العسل فيترك العسل وينتبه للأمور الأخرى، في الناس قد يكون علاجه في سورة البقرة فيترك سورة البقرة وينتبه لكل شيء من العلاجات. والله سبحانه وتعالى لم يشأ له أن يكون في مأمن حتى يعمل ذاك العمل، لكن قد يكون غفلته أو قدر عليه وحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، وأن يعيننا وإياكم، وأن يصرف السوء عنا وعنكم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعلمنا أنه العليم سبحانه، وأن يبصرنا فإنه البصير سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبح الله الجميع بالخير والسعد والسعادة. سؤال الشيخ المبارك: هل تعطيل العكوسات الأمور سببها السحر فقط، أم قد تكون من العين كذلك معجبة أو حاسدة؟ أمر التعطيلات والعكوسات والتعقيدات والخلل الحاصل في حياة البعض من الناس أمره عام وليس خاص، ما بين الأسحار والأحساد والعيون، وكذلك المسوس الداخلة في الجسد التي قد تؤثر سلبا، كمن دخل عن طريق الهوى والعشق، كمن دخل عن طريق الأذية كذلك. فإن أمر العكوسات والتعطيلات أمر عام وليس خاص فيما يظهر لي. ما بين السحر، سحر الفقر والقلة والذلة، وما بين الحسد على النعمة، وما بين العين النافذة كذلك على ما آتى الله وأعطى سبحانه وتعالى، وما بين دائرة المسوس الساكنة في الجسد أو من حول الجسد المرسولة على الشخص، أو من آذاها الشخص أو دخلت فيه هوى وعشق، فهذه كلها فيما يظهر تصب في إناء واحد، ألا وهي التعطيلات والعكوسات والأشياء الأخرى، وما كان معها من عقد، إن كان هناك عقد خاصة لأمر معين من أمر التعطيل، سواء الزواج الأخص أو بعض الأمور الأخرى مثل حوادث الانقلاب، مثل الجنون وغير ذلك، فإن من وكل بشيء فإنه يمشي على ما وكل به، لأنه خادم لسيده، لأنه خادم لسيده. فهذه الأمور التي هي التعطيلات والعكوسات أمرها عام، ولا ننسى أمر المس العاشق حينما يعشق الجسد، فإنه قد يكون معطلا تعطيلا تاما لذاك أو لتلك ممن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، فإنه عادة يمنعه من الاجتماع بالناس، ويجعله في عزلة وانطواء، ويؤثر عليه في حياته بضيق الصدر والهم والغم، يريد أن يكون له يعني أن يكون كالخادم أو كالحبيب والعشيق وما إلى ذلك، ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. حتى لو كان سيموت جوعا فقرا خلاص هكذا وانتهينا، هذا فيما يظهر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك العلاج حين ذاك بما يكون في الشخص، فإن كان في بطنه سحر فلا بد أن يطهر بطنه، إن كان في عروقه سحر لا بد أن يطهر عروقه، إن كان هناك سحر خارج الجسد لا بد أن يطهر ذاك الجسد بقدر الإمكان، إن كان هناك حسد شديد وحقد وغيرة وغل وهوى وعشق وما إلى ذلك، إن كان هناك مس فقط في الجسد ينظر الأمر معه من ناحية التفاهم والتخاطب والقراءة المستمرة، ويعني يرضى بقدر الإمكان في إطار الشرع، ويؤخذ بخاطره إن لزم الأمر، إن كان حاسدا أو عاشقا أو كذلك إن كان دخل عن طريق أذية مثلا فإنه يعني يتفاهم مع الجهم ويقال له اتق الله ويقال له اخرج من عبد الله ومن أمة الله ويقال له ماذا تريد بالضبط ويقال له كذلك إن بقيت فيه فستعذب بآيات الله وستخرج لا محالة بإذن الله فارحل الآن خير لك. يخوف بآيات الله العظيمة بعقوبة الله بالنار بأنه في سخط الله متفاهم مع المس الساكن حتى لو كان أتى عن طريق سحر أو ما إلى ذلك. فإن الخطاب مع بعض الجن مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى مفيد خاصة إذا خوف وإذا ذكر بالله وإذا دعي إلى دين الله إن كان كافرا فلعله أن يسلم ويكون يعني عبدا من عبيد الله جل وعلا فيخرج من الجسد فوعا لا كرها. وإلا فحين ذاك البرنامج العلاجي ومتابعة الرقية وجلسات الحجامة وإخراج المادة السحرية سواء من الجسد أو من خارج الجسد وإخراج كذلك العقد لا ننسى العقد فإن فيها الأسرار فيما يظهر أن فيها الأسرار كلها تلك العقد والعقد تكون سحرية وتكون حسدية من أثار العيون فإنها تتعقد في الجسد تتعقد في البيت تجذب الشياطين والعياذ بالله تجذب الجن تسبب نفرا واحتقارا وضرا وامراضا وتعطيلا وحكوسا وما الى ذلك. وبحول الله سبحانه وتعالى مع المتابعه ومع الاستمراريه ومع الصبر ومع النفسيه العاليه للمهير وشيئا فشيئا بصراحه نرى حكوسات وتعطيلات كثيره في البعض من الناس الزواج من ناحيه الرزق من ناحية الوظيفة من ناحية يعني يمشي يمين وفيما يظهر له أن الخير يمشي يسار يعني في غلبة من أمرهم ولا بد أن يعلم بأن الذنب له حظه ونصيبه والمعصية لها حظها ونصيبها في قضية التعطيل والعكوسات. ولذلك التوبة والإنابة ورد المظالم لأهلها هذه الأمور المهمة جدا. ما أصاب المصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فظهر الفساد في البر كما قال الله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك التوبة والإقلاع عن المعصية والخضوع والخشوع بين يدي الله هذه الأشياء العظيمة. فإنه قد يكون هناك معصية خفية انتهاك لما حرم الله مشي في الظلم والسعي في الباطل اقتراف المحرمات الخلوات الظلم لبعض عباد الله أو بعض خلق الله من البهائم ومن الحيوانات وما إلى ذلك في الحدود في الأراضي وما إلى ذلك في أخذ أموال الناس كل هذا يعني جريرة وعظيمة من عظائم الذنوب والمعاصي وقد يؤاخذ الله بها في الرزق وفي التعطيل وما إلى ذلك. ولذا التوبة والإنابة ورد الحقوق والمظالم لأهلها. وإذا أرى الشخص الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا فإن الله يريه كل خير. نسأل الله العلي العظيم أن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن وأن يعافي الجميع إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلى وأعلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. فيما يظهر بأن هناك شيء بين الزوجين عند زواجهما، تظهر المودة والمحبة وما إلى ذلك في البداية، لكن سرعان ما تضمحل، حتى أن بعضهم قبل إتمام الزواج أو قد حدد حتى وقت الزواج، لكن هناك ما يمنعه وما يصده. قد يأتي في بالنا نحن الرقاة أن هناك شيء من آلال السحر والحسد والعين والنفس العاشق والعقد والنفس وما إلى ذلك، ولكن لينظر من كل جهة، وقد يكون هناك شيء في الزوج من صفات القبح التي رأتها هي وما رآها إلا هي في أخلاقه في معاملته وما إلى ذلك، وقد يكون كذلك من الزوج إن كان الزوج رافضا، أو قد يعني رجع القهقرة لأجل أن لا يتم زواجه. على العموم لا بأس بالرقية ويجتهد فيها، وفي نفس الوقت لا يترك هذا الجانب الذي هو الجانب الآخر الذي أقصده، الذي هو أن الأمر قد يكون في الصفات في الأخلاق وما إلى ذلك، فينظر بهذا، ولكن فإنه قد يكون هناك شيء قد يقال وقد لا يقال. ممكن المرأة لا تحب الرجل يعني الذي فيه بعض الصفات، لا أريد أن أذكر صفات، قد يعني جلست مع بعض أصحابها فيها، وقد ظن بأنه سحر أو ما إلى ذلك أو حسد أو ما إلى ذلك، لكن الوضع اختلف فيما يظهر. قد يكون الجفاء الحاصل أو الغلظة أو التعامل الخشن الجلف من الرجل للمرأة قد يكون كذلك مانعا ورادعا. ويعلم الجميع أن بنات اليوم قد يكون الأمر عندهن غير نساء الأمس، اللواتي كنا صابرات مجتهدات قنوعات، ومع الانفتاحية الآن ومع العولمة الحاصلة ومع المسلسلات ومع ما نحن فيه من ما يعلم من الجميع، قد يعني يحصل هناك تغير في الفكرة في النظرة في التوجه وما إلى ذلك، ولذلك ينظر لهذه الأمور بمقياس، وتوضع كل الأمور أمام الوالدين أو أمام من أراد أن يصلح، الإخوة أو المصلح أيا كان، السحر والحسد والعين والمس، هذه في كفة والكفة الأخرى، الصفات التي قد تكون والمعاملة هما إلى ذلك، كذلك ينظر لبعض الأمور الأخرى، فقد يكون الانفتاحية التي نعيشها والعولمة عالم الجوالات والكمبيوترات والتواصل الاجتماعي قد يكون لها تلوث ولوثة عظيمة في هذه الأمور. نسأل الله أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. لعلي قد يعني أفهمتكم بعض الأمور التي قد وقفت عليها، لعل في بعض ما قلته رموزا أو تلميحا وليس تصريحا، لكن العاقل يفهم ذلك. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح الحالة والبال والمآل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله أن يمسيكم بالخير والعافية. أحبتي الرقعة، قبل قليل استفل علي أحد الأشخاص وقال لي كلاما أعجبني كثيرا. قال لي أنه طبعا بيتهم بيت فيه من الأسحار والله بها عليم وقديمة بعضها أخت له مسحورة ومعطلة لا زوج ولا ولد وأمه كذلك متعبة وفي البيت شيء من هذه البلايا. فيقول هو أن متابعة الرقية فيها نجاح عظيم وفيها ما يجعل هذا البلاء العظيم السحر وغيره مما عندهم يضمحل حتى يبطل بحول الله سبحانه وتعالى، بل ويظهر الله الخفي المخفي. وهذا هو الشاهد الذي يعني كان الحديث لأجله. يقول والله رأيت في المنام أن هناك شيء من المناديل وفيها من السحر لأمي. يقول فذهبت هناك ولم أجد شيئا ولم أجد شيئا. يقول الله أعلم هل لم أجد شيئا أم أن هناك شيء بيني وبين هذا السحر لكي لا أنظر له، ولكن مع تتابع الرقعة في البيت القراءة وأن أحد الأشخاص هناك من الرقعة يتابعهم لأنه بعيد عنه وقد أتيته قبل مدة بالرقية، فيقول والله حصل عطل وأخذته السباك لكي يعمل بعض الأشياء هناك في المواسير أو في الدينامو أو من هذا القبيل. فيقول فوجدت ذاك المنديل الذي قد رأيته بالمنام، فسبحان الله العظيم جعل الله السبب هذا العطل الذي قد حصل في المواسير أو في الدينامو، وذهب إلى مكان السحر ودله الله عليه وأبصره وأخذه، فتذكر تلك الرؤيا التي تبين أن هناك سحر لأمه. شفاها الله وشفى الله مرضانا أجمعين اللهم آمين. فيعني كلامه كلاما منطقيا فعلا، الرقية في البيت مهمة، سورة البقرة في البيت مهمة، إقامة الشعائر مطلوبة، قيام الليل وتطهير البيوت كذلك مما فيها من الأصنام، بيت الأصنام من التماثيل التي هي شبيهة بالأصنام نسأل الله العفو والعافية، التماثيل هذه التماثيل التي أنتم لها عافون نسأل الله العفو والعافية، فعلا الصور المعلقة، الكلاب، النجاسات، لابد من طهارة البيت من ذلك كله، وأن يكون البيت عامرا بذكر الله. ترى الشياطين تضمحل وتصغر وتخرج من البيت، البيت الذي يذكر مثل البيت الذي يذكر كما في الحديث البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت أو كما روي في الحديث. البيت الذي لا يذكر فيه الله بيت خرب، بيت خربان وليس فيه شيء يصلحه بل وتعشعش الشياطين فيه. ولذلك يا أحبتي الرقاة نركز على مثل هذا، تطهير البيوت وكون ذكر الله فيها والصلاة بالليل، وكذلك الأشياء الأخرى من الرش بالماء المقروء عليه ولو أضيف له الملح وغيره ويرش في البيت، كذلك لا بأس بالتبخر بالروائح الطيبة في البيت لأن الروائح الطيبة تأتي إليها الملائكة، لأن الملائكة تنفر من الروائح الخبيثة، ما يؤذي ابن آدم يؤذي الملائكة كما في الحديث. البيت فيه السكن، فيه الاستقرار، فيه الحياة، فيه النوم، فيه الشقاء أو السعادة. ولذلك يحرص كل منا نحن الرقاة أن نجتهد في قضية أن يكون البيت نظيفا مطهرا مما فيه سواء حسيا أو معنويا. فلو يسر الله سبحانه وتعالى وطهرت البيوت واجتهد الأشخاص على طهارة إجداده مما فيها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا مع ذاك تطهر الأجساد وتطهر البيوت وينفى الخبث ويزال السحر بإذن الله سبحانه وتعالى ويخرج الشيطان المصاحب لهذه البلايا وهذه العقد الخبيثة. طبعا قضية الاجتهاد لأن يبحث الشخص سيجد بإذن الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين بالدعاء والتضرع إلى الله. كم من شخص صلى صلاة الليل وأتى في قلبه أن هناك شيء كرامة من الله سبحانه وتعالى، أو بات شخص بعد الأذكار وبعد قراءة القرآن وعند وضوح بات ودل برؤيا طيبة من الله سبحانه وتعالى في مكان السحر، وإذ به يخرجه ويبطل السحر المتعلق بأفراد العائلة أو بأحد الأفراد مما كان في البيت أو من حول البيت، وفك رهان ذاك وتلك، وفكت القيود والأغلال التي كانت بذاك وتلك. ولذلك يعني هذه لفتة مهمة جدا بأن متابعة الرقية والأذكار والقرآن سورة البقرة لا ننساها تنفر الشياطين من البيت 3 أيام إذا قرأت فيه سورة البقرة، نسأل الله من فضله. لذلك أنا أقولها للمرضى، أقول اجعلوا سورة البقرة صديقة لكم لا تذهبوا عنكم. والله أن البعض من الناس يعني لولا سورة البقرة لكان في تعب عظيم ولكان في غلبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من عظيم ضر وبلاء وسقم لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياك ممن يذكرون الله كثيرا، يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم آمين بأسمائه وصفاته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأشخاص اليوم كذلك يخبرني يقول عم له الذي هو أب لزوجته يقول أنه قد عالج زوجته الثانية وهو رجل كبير، عالجها بالسحر وكانت يعني أو من فيها يفتعل الإحراق أو التحريق في البيت هنا وهناك، وكان هذا الأمر يعني مسبب لهم قلقا عظيما شديدا. ولكن حينما أتى الساحر هدأ الوضع وذهب، ولكن نسأل الله العافية المرأة لا تقبل القرآن ولا الصلاة، وإنما هي يعني كالآلة يعني كالجسد بدون روح فيما يظهر، انقطعت عن شعائر الدين نسأل الله العفو والعافية إلا ليسير منها. إذن الشيطان بدل بشيطان من قبل الساحر، أو أنهم أرضوا الشيطان السابق لبعض الأمور وجعلوا له بعض الأمور مما يعني يكون له ترضية و ليفعل لهم ما يريد من هدوء وسكينة ولا يحرق ولا يفعل ما يشيء وما يقلقهم وما يزعجهم. إذن هو شيطان بدل شيطان أو شيطان رضي ببعض الأمور لأجل مآربهم ولأجل ماذا يريدون. لكن هل الشيطان رضي بأن تجعلها تصلي وتعقل صلاتها وتصوم وتقوم الليل وتحافظ على الوضوء وما إلى ذلك؟ لا، شيطان، الشيطان لا يريد ذلك، لكنه قد يحقق بعض المآرب الدنيوية التي فيها فيما يظهر ضرر يلحق بالناس. أما دينيا فلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ندرك من ذلك أن التعامل مع السحرة خطر محض وبلاء عظيم وشر مستقيم وفقدان للدين، نسأل الله العفو والعافية. ما ذنب هذه المرأة حينما ظلمت بقهر ساحر، حينما أدخل فيها أو رضى شيطانا جعله فيها ساكنا، ولا صلاة ولا ذكرى ولا قرآن ولا وضوء ولا قيام ليل ولا صيام نهار؟ ما الفائدة؟ الذنب على من؟ الظلم أحاق بمن؟ ولذلك يعني الذهاب إلى الساحر مشكلة عظيمة. أخذ الساحر إلى المريض لكي يعالج بسحر، هذه من الأشياء التي قد لا تغتفر، نسأل الله العفو والعافية، لا سيما أنها ستؤثر على الدين والعقيدة. وحينما يموت هذا الشخص الذي هو قد عولج بالسحر وأصبح مقيدا وأصبح كالسكران وكالغافل الذي قد ذهب عقله مثل الجسد بدون روح، يتخبط يمينا ويسارا، يعمل الأعمال الدنيوية لكنه عن الدين في غفلة وفي قفلة وفي فكرة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، حينما يموت هذا كيف يكون الأمر أمام الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون أمره وأمر من كان سببا في استيان الساحر إليه، الذي أتى به والذي أعطى الساحر والذي قال افعل ما شئت والذي رضي بأن يأخذ هذا المريض ذاك الدخان أو البخور أو العطور أو أسقاه شيئا أو أخذ من أثره ففعل ما فعل لأجل أن يدخل شيطانا أو يرضي من فيه بالطقوس الشيطانية والاستعانة وبالاستغاثة وبالطلاسم وما إلى ذلك، كيف يكون مصيره أمام الله؟ ولذلك عودة إلى الله، ولا بد أن نحذر من هذا الفعل الشنيع الذي يؤدي أو يؤدي إلى هلكة وغلبة، ويؤدي والعياذ بالله إلى كفر وإلحاد وإلى ترك ما أمر الله به، بل وقد يفعل الشخص ما حرم عليه والعياذ بالله وهو بغير وعيه وغير رشده، لأنه مأسور ومربوط من قبل الساحر، نسأل الله العفو والعافية، بشياطين قد ألمت به وقد انحصرت فيه وقد أثر فيه تأثيرا بالغا، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا دأب البعض من الناس الذين قد قل ذكاؤهم وغاب وعيهم وافتخروا بحسن مظهرهم وصورهم وما آتاهم الله، فيمدحون فينتفشون وينتفخون و يظهرون نعمة الله بأعظم وجه وأتم كمال للناس. والناس كما يقال ليس منهم إلا البأس إنا لله، هذه مقولة، وليس من الناس كلهم، ولكن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فقد يكون الأكثر قد يعني يأتي منهم الشر نسأل الله العافية، ما بين الحسد، ما بين العين، ما بين الغيرة، ما بين النظرة، ما بين الحقد، ما بين الغل، ما بين السحر وما إلى ذلك. ولذلك يعني الأمر بالكتمان للأسرار مهم جدا، والأمر كذلك لس منونته كما في الحديث للصغار الذين فيهم جمال وما إلى ذلك، يجعلوا شيئا عليهم كأنهم يعني لا يعجبون الناس في مظهرهم وفي صورهم من السواد وما إلى ذلك، وكأنهم متسخون أو ما إلى ذلك، هذا يجعلنا هذا درس نبوي عظيم لأجل أن نفقه بأن العين حق، وأن العين كما في الحديث الآخر تدخل الرجل القبر والجمل تدخل، وأن الآن أكثر أمراض الناس من هذه العيون والأحساد والأنفس والنظرات التي لم يبرك أصحابها ولم يذكر الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص قد كان في نعمة وفي جمال وفي كمال وأظهر صغاره وأظهر نفسه وأصبح نسأل الله العفو والعافية في غلبة من أمره جراء ما قد فعل، كما قيل يدك أو كتا أو فوك نفخ، نسأل الله العفو والعافية. والإنسان قد يكون عدوا لنفسه، يعني مع الأعداء على نفسه على جسده على صورته، نسأل الله العفو والعافية، يبرز عضلاته، يبرز الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة للناس، يبرز المواهب و يعني بعض الأمور التي قد حتى يؤاخذ عليها. الله جميل يحب الجمال، ما في مشكلة، انتهينا من هذا، لكن التغنج أو أخذ المتاحيق، يعني البعض فيه بعض الوسامة وما إلى ذلك، ويزيد المتاحيق يضعها على وجهه، قد يلبس مخصرا، قد ينوع ملابسه ويلونها وما إلى ذلك مع لون جلده وهكذا. والكلام كذلك للرجال وللنساء، وإذ بالشخص في غلبة من أمره، قد لا يكون يعني ورما أو ألما ظاهرا، لكنه ضيق قد فجر قلبه، لكنه إعراض عن دين ربه سبحانه وتعالى، لكنه خمول وكسل فيه وفيها، عصبية مفرطة زائدة، خفقان في القلب خوف وأمراض نفسية، كل هذا قد تأتي وقد تصير لأجل أنه قد عرض نفسه للعيون والنظرات وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني الإنسان يحفظ صحته وعقله ودينه، يحفظ أهله، يعني الآن قد يأتيك ما يأتيك، والبلاء الذي فيك والذي قد يؤثر عليك أو عليك يا أمة الله ليس عليك وعليك فقط، إنما حتى على الأهل، إذا ضرت الزوجة ضر الزوج، إذا ضر الزوج ضرت الزوجة والذرية كذلك، وإذا كان الوالدات في على قيد الحياة فإنهما يتعذبان في عذاب ولدهما ذكرا او انثى. ولذلك يعني كما قلت الله اعطانا العقل اجل ان نفكر ونميز، والله سبحانه وتعالى قد يعني جعل لنا هذا الدين لاجل ان نعرف منه وناخذ منه ويكون لنا وجهة ويكون لنا نبراسا ويكون لنا كذلك علما وعملا في أحوالنا في أمورنا في الخلقة في الرزق كذلك. أنبئت عن رجل أتاه تعويض 4 مليون في أرض له والآن عنده ما عنده من البلاء وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس قد يتفاخر وقد يعني يفشخ كما هي الكلمة عندنا السائلة، أفشخ عند فلان يأخذ الثوب 1000 و2000 يفصله ويمتدح ذلك عند الناس، النظارة شراها 10,000، الساعة شراها 20,000، السيارة 200,000-300,000 وهكذا، يصنفر وجهه وتصنفر وجهها وما إلى ذلك، المساحيق والماركات وما إلى ذلك، ويتبجح وتتبجح عند الكبير والصغير وعند الأقارب وعند الجيران وعند الزملاء له والصديقات لها وما إلى ذلك، وفي مقر العمل وفي الضيافة وكذلك عند الزيارات والمناسبات، وكما قيل أرض هزم عليك أزي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين العقول؟ أولا أين البذاذة من الإيمان كما في الحديث؟ هذه الأموال التي تصرف وهذا البذخ الذي يكون ومن هذا القبيل المساحيق والزينة لو صرفت للفقراء والمساكين لكان أولى، سيجدها الشخص يوم القيامة يوم يعرض على الله سبحانه وتعالى. الآن قد يؤاخذ بها، نسأل الله العفو والعافية، وقد تؤاخذ بها. على العموم لا يلومن نفسه من كان سببا في عذاب نفسه ونكال نفسه وأمراضه العظيمة التي يحار الطب الحديث فيها، فيجد ما يجد من منغصات ومن ما يؤثر عليه في عقله في دينه في نفسيته في عظامه في باطنيته وما إلى ذلك، أو يكون هناك مرض خطير عظيم كالأورام السرطانية وما إلى ذلك. على العموم نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله التوبة من الجميع، نسأل الله العقل الرزين والفكر السديد والدين القويم الذي يجعل الشخص في أمن وفي أمان وفي رخاء، عابدا وعابدة لله سبحانه وتعالى، فقيرا بين يدي الله. صحيح أنه إن الله جميل يحب الجمال والثوب جميل والنعل جميلة ومن هذا القبيل، كل هذا موجود في شرعنا، لكن البذخ التفاخر وإظهار الأمر هذا للناس، هذه ساعة شركة كذا وهذه الغطرة أو الشماغ ماركة كذا وتسوى كذا وهذه النظارة وهذا الخاتم وهذا الكبك وهذه النعال وهذا الفستان لها وما إلى ذلك، التفصيل من البلدة الفلانية يعني صراحة نسأل الله العفو والعافية، سيعرض الجميع أمام الله سبحانه وتعالى وسيسألون الله سبحانه وتعالى، فلنعد لهذه الأسئلة جوابا عند الله سبحانه وتعالى. المال يسأل الشخص من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جسدك جمالك أناقتك نظافتك هي أمانة عندك، لابد أن نقيد ما عندنا بالدين والشرع. الذين يتخبطون ويبرون أكثرهم من آثار الأحساد والعيون، نسأل الله العفو والعافية. إن لم يكن هناك متربص من أنس وجان ساحر فيا ويله ويا ويلها إلا إن لم يرحمهما الله سبحانه وتعالى ويعافيهما، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من الضلال، نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. حي الله الشيخ الموقر والجمع المبارك. هل هناك علاقة بين الوسوسة الذي هو المرض المعروف لدى العامة والسحر فيما يظهر أن هناك علاقة، ألا وهي علاقة المسوس المصاحبة، فإنها عادة تدخل في دائرة الوسوسة حتى لو دخل عن طريق العين أو الحسد أو الأذية أو العشق أو ما إلى ذلك، فإنه يؤثر سلبا، فإنه يؤثر سلبا. والوسوسة تعتبر يعني تأخذ حيزا من المرض ومن التعب، فإن كان هناك وسوسة وهي المرض المعروف، الوسوسة في الوضوء، الوسوسة في الصلاة، الوسوسة في الظلم بالناس والشكوك، الوسوسة بين الزوجين، الوسوسة في كره الحياة، الوسوسة بالانتحار، الوسوسة يعني وسوسة عامة نسأل الله العفو والعافية، تدخل حتى في دائرة أنه قد يكلم نفسه كأنه يسمع شيئا يكلمه ويخاطره وما إلى ذلك، كل هذا قد يعني يكون في دائرة السحر وخلاف السحر. يعني الوسوسة في الأصل إنما هي يعني يعتبر شيء غريب، شيء عجيب، شيء فيما يظهر بأنه شيء طارئ يدخل في أنه قد يكون من آثار السحر، بل إن هناك فيما يظهر سحر لأجل أن يكون الشخص في دائرة الجنون، وبداية الجنون الوسوسة الشديدة التي يعني قد تعصب بعقله وتحيط بفكره فيضل ويدخل في دائرة الجنون والهلوسة، ويحتاج إلى أن يكون هناك مهدئات ومسكنات له حتى أنه يعني لا ينفجر رأسه هكذا هو يحس ويشعر بهذا، أو أنه يعني قد يدخل في دائرة أنه قد يؤذي نفسه ويؤذي الناس لأجل ما قد دخل فيه وأثر عليه، نسأل الله العفو والعافية. فهناك علاقة وطيدة بلا شك وبلا ريب، وإن الوسوسة عند الناس إنما هي وسوسة بشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فقضية الشيطان يدخل، وقد يكون كذلك القرين يدخل الساكن بالجسد الذي يعني يؤذي والذي يدخل الشخص في دائرة المعاصي والآثام فيزين له الشهوات وما إلى ذلك، قد يكون كذلك طريق للوسوسة، فتدخل في هذه الدائرة وتزيد عياذ بالله وطأتها على الشخص وتطبق على عقله وتغلق والعياذ بالله عقله، وتجعله في قضية ذبذبة وفي قضية هلوسة وفي قضية أنه ليس سويا أو أنه هو على الحق وغيره في سبات عميق وعلى باطل، وأنه هو الإله أو يشك في قدرة الله وفي ملكوت الله أو في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الوسوسة لها والعياذ بالله طرق كثيرة، ما بين النظافة، ما بين النظافة والطهارة، ما بين الدين والاستقامة، ما بين الذات الإلهية، ما بين الشكوك والظنون في الناس بأنهم يخوفونه يفزعونه يراقبونه بأنه قد فعل وفعل ولم يفعل شيء. يعني نسأل الله العفو والعافية، بعض الناس حتى أجلس معهم وأبين لهم ساعة وساعتين ممكن يقول لك ابشر طيب ايوه وبعدين خلاص نسأل الله العفو والعافية، كأنما يعني سيل ينجرف معه اينما كان ذات السيل يمينا يسارا يعني يقطع قلبه ويمزق فؤاده ويشتت فكره ويضره ضرا عظيما ويكون في غلبة من أمره نسأل الله العفو والعافية. قد يحرم من النوم، قد يدخل في دائرة أنه يسلب من تسلب منه وظيفته، ممكن تطلق منه زوجته، ممكن يؤذي أولاده، أمور كثيرة في هذه الدائرة. هناك علاقة وطيدة ما بين الوسوسة وما بين الأسحار، علاقة وطيدة جدا جدا جدا. ولا نقول الأسحار فقط، لا، نقول الأمراض الروحية، سحر، حسد، عين، نظرة، مس، نفس كذلك. وعد النفس، يمكن النفس الخبيثة هذه إذا حلت واستقرت يكون هناك وطأة خبيثة عظيمة على ذاك وتلك ممن قد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، ويكون هناك بلوى عظيمة، ويعني قد لا يتبين شيء مع الرقية في بدايتها، أو إذا أتى الراقي وركز على السحر وليس سحرا، أو ركز على الحسد وليس حسدا، إنما هي نفس أتت إلى ذاك الشخص، نفس حلت واستقرت فيه، مؤثرة على عقله وإدراكه وذهنه، مؤثرة على سمعه وبصره ونطقه، مؤثرة على حظه ونصيبه، مؤثرة، وقد تكون ممرضة فتضله وتزله والعياذ بالله، ويكون في دائرة الوسوسة الشديدة التي لا منتهى لها إلا أن ينجيه الله منها بفضله ومنته وكرمه سبحانه وتعالى. ولذلك المريض يعني بقدر ما يكون مستفيقا وبقدر ما يكون مجتهدا مع الراقي ويمد يده للراقي بأن يأخذه من ذاك السيل العارم الذي هو فيه فينقذه وينجيه بإذن الله سبحانه وتعالى، فحين ذاك بعض المرضى يساعدون مساعدة عظيمة، فترى العجب العجاب فعلا، يعني سينقذ نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى إن أراد الله له النجاة، وإن والعياذ بالله كان في دائرة الغلبة من أمره، خاصة في دائرة الوسوسة، فإنه يكون حين ذاك بدايتها وسوسة ووشوشة بسيطة وخواطر تأتي ثم تعظم والعياذ بالله، لأن يدخل الشخص في دائرة الهلوسة، فيكون يعني من يراه يقول أنه مدمن للمخدرات، وليس ذاك، إنما هي شياطين تلقفته ووسوسة أحكمت عليه وطوقته وتعقدت فيه أثرت على عقله وإدراكه. ولو عدنا إلى أصل تلك الوسوسة لا وجدنا أنه شيطان أو شياطين دخلت فيه وسببت له ذلك، بدايتها قد يكون سحر سواء إنس أو جن، حسد كذلك، أو عين، أو عشق من الجن، أو أذية قد آذى الجن، ثم بعد ذلك يدخل في دائرة الجنون والعياذ بالله. فلذلك المصحات النفسية قد يكون فيها شريحة من هؤلاء الذين لو يستر الله سبحانه وتعالى وتعرضوا لرقى مكثفة ومتابعة وتخاطب مع الشخص نفسه حتى يستفيق، وحتى عنده يعني يكون يعطيك عقله ويعطيك فكره حتى تنقيه وتصفيه وتطهره بإذن الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالآيات العظيمة وبالتوجيهات السليمة شيئا فشيئا، لأن هذه الأمور المستفحلة الغائرة في العقل والإدراك والذهن قد تؤثر تأثيرا بالغا ويكون شفاؤها يعني قد يكون طويل المدى. لا بد من طول مدة في العلاج ما بين الرقية ما بين المتابعة ما بين كذلك البرنامج العلاجي ما بين الحرص على النفسية تكون عالية ما بين ممكن يأخذ بعض العقاقير النفسية أو العصبية التي تساعد الحجامة وراء الحجامة مساعدة الأهل هذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. فبعض الأهل إما بعض الأهل يزيد الطين بلة نسأل الله العفو والعافية وبعض الأهل يكون عبئا على الشخص والله يا أحبتي الرقى يكون يعني عبئا على الشخص نسأل الله العفو والعافية ما بين التعيير ما بين التذمر وما بين والعياذ بالله عدم التحمل ما بين كذلك الإزعاج ما بين ممكن أنه يسلسل الشخص سلسلة والعياذ بالله ويسجنه ويكون في ويضربه وما إلى ذلك يكون يعني المريض في غلبة من أمره يعني المرض من جهة وأهله من جهة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الأمور هذه دليل على أنه لابد من متابعة دقيقة. قد يكون أكثر الناس في هذه الأمور إنما هم الحساسون الذين عندهم حساسية شديدة أو يعني رقة والكلمة تؤذي بهم يعني إلى أبعد مدى من أبعادها هذه الكلمة. فالخاطرة عندهم والوسوسة البسيطة قد تشل الفكر قد يعني يكون لها وطأة وخيمة في حياتهم نسأل الله العفو والعافية. فما بالكم بشياطين تتربعوا في صدورهم وتطبقوا على عقولهم وتركبوا ظهورهم وتجري في دمائهم فتؤثر عليهم تأثيرات بالغة. وما بالكم بأسحار عظيمة قد يبتلون بها نسأل الله العافية. وما بالكم بأحساد كالجبال الثقيلة تطبق عليهم ويعني تسقط عليهم نسأل الله العفو والعافية غير ما قد يكون في يعني هذه الدنيا من بلاءات من ديون من بعض الأمور التي قد يعني لا يسلم منها شخص من أمور الحياة من بعض الآثار في الرزق وما إلى ذلك والتعطيلات يعني شيء على شيء شيء على شيء إلى أن ترى شخصا قد ينحر نفسه قد يرمي بنفسه قد يشنق نفسه. ولذلك الانتحار في الناس قد يكون حتى هذه الأيام قد يكون نسأل الله العفو والعافية نسبته عالية. كل هذا بسبب ما هم فيه نسأل الله العفو والعافية من هذه الوساوس والأمراض التي قد يحار الطب الحديث فيها فعلا. والنجاة من الله لهؤلاء ولنا أجمعين. وبقدر ما نكون مع الكتاب والسنة بقدر ما نكون في مأمن حتى لو ضاقت فإن الله سبحانه وتعالى يفرج بفرجه ويعطي برحمته سبحانه وتعالى. ألا ذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينجي إخواننا وأخواتنا مما هم فيه من غلبة عليهم ومن قهر ومن ضر ومن ظلم يحيق بهم. أسأل الله بأسمائه وصفاته العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم إنه على ذلك قدير والإجابة جدير والله أعلى وأعلم. الله يحييك يا شيخي المبارك الفاضل الحبيب الشيخ عبد الله. أهلا وسهلا ومرحبا وحي الله الجمع المبارك. ربي زدني علما اجعلوها في دعواتكم بالليل وبالنهار وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى والله يا حبيبي بصراحة القرآن بعض الآيات التي أقرأها لكأني أول مرة أقرأها وأستنبطها ومن خلال استنباطي لها احولها للرقيه الشرعيه بالكتاب العظيم واجعل عليها ايات تخصها، وهذا يعني فيض من الله سبحانه وتعالى، ويعني لعلها دعوة سرت. ونسأل الله أن يفهمنا ففهمناها سليمان، ونسأل الله أن يؤتينا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهذه رقائي لكم، وهذا علمي بين أيديكم، إن كان هناك خيرا فخذوا منه، وإن رأيتم شيئا ليس بالكتاب ولا بالسنة وفيه دخن وفيه شيء، ورأيتم أن فيه يعني شيء من الأخطاء وما إلى ذلك، فاتركوه وانصحوني وطفوا معي، فأنا سند لكم بعد الله سبحانه وتعالى، وكونوا لي عضدا ونصيرا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتقبل عملي وعملكم، وأن يخلص النية له سبحانه وتعالى. هذه رقاية بين أيديكم بثتها للراقي وللمرقي، يستفيد منها الراقي فيدعو الله بها ويقتبس مما قد اقتبسته من فضل الله سبحانه وتعالى، وهي للمريض المرقي الذي قد آلمه ما آلمه، أحزنه ما أحزنه، وضره ما ضره من بلاء عظيم، وقد يكون الكثير من الرقاة لم يتنبه إلى أنه يأخذ من القرآن ما شاء لما شاء، فيجعلها رقية له ولأهله وللمسلمين ولمرضاه. واختصرت لكم مسافات طويلة، اللهم لك الحمد، وأنا قد انتقيت من بستان القرآن الشيء الكثير الذي منه ما يؤكل ويشرب ويشم وفيها للناظرين، وكذلك فيه من التغني، من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وفيه ما ينعش ويترنم الشخص به في الأذنين. فهذه الرقى إن شاء الله أنها نافعة ورافعة وعن الشر دافعة، احفظوها وارقوا بها وبثوها وانشروها. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلها في ميزان حسناتي، إنه على ذلك قدير الإجابة يدي، وكان الله في العون، ثبتني الله وإياكم إلى أن نلقاه، وقد تقبل عملنا ورفعنا، إنه على ذلك قدير الإجابة يدي. اللهم يا رافع ارفعنا، ويا مانع امنعنا، ويا واسع وسع علينا، ويا نافع انفعنا.